للكعبة راحت ركبانه يحميها رب رحمن، وكأن الدنيا صحراء والكعبة فيها بستان. للكعبة راحت ركبانه يحميها رب رحمن، وكأن الدنيا صحراء والكعبة فيها بستان. من شرق الأرض من الغرب الناس توالوا أفواجا، يبغون ثوابا من ربي آلاف تهدر أمواجا. من شرق الأرض من الغرب الناس توالوا أفواجا، يبغون ثوابا من ربي آلاف تهدر أمواجا. للكعبة راحت ركبان يحميها رب رحمن، وكأن الدنيا صحراء والكعبة فيها بستان. لا جنس اليوم يفرقهم، دين الإسلام يوحدهم، وبحبل الله قد اعتصموا من نار جهنم ينقذهم. لا جنس اليوم يفرقهم، دين الإسلام يوحدهم، وبحبل الله قد اعتصموا من نار جهنم ينقذهم. للكعبة راحت ركبان يحميها رب رحمن، وكأن الدنيا صحراء والكعبة فيها بستان. وعلى عرفات تجمعهم وعناية ربي تحفظهم، ورسول الله يرق لهم بركات المولى تمطرهم. وعلى عرفات تجمعهم وعناية ربي تحفظهم، ورسول الله يرق لهم بركات المولى تمطرهم. للكعبة راحت ركبان يحميها رب رحمن، وكأن الدنيا صحراء والكعبة فيها بستان. اكتب لي حجا مبرورا وتقبل سعيا مشكورا، وتجاوز ربي عن ذنبي واجعله هباء منثورا. اكتب لي حجا مبرورا وتقبل سعيا مشكورا، وتجاوز ربي عن ذنبي واجعله هباء منثورا. للكعبة راحت ركبان يحميها رب رحمن، وكأن الدنيا صحراء والكعبة فيها بستان. وتقبل عبدا مشتاقا لاقى من وجد ما لاقى، وزيارة مكة تسعده للخير جعله سباقا. وتقبل عبدا مشتاقا لاقى من وجد ما لاقى، وزيارة مكة تسعده للخير جعله سباقا. للكعبة راحت ركبان يحميها رب رحمن، وكأن الدنيا صحراء والكعبة فيها بستان.